الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في رحاب هذه الآية المباركة: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فذكرنا صورتين من صور الاعتداء في الدعاء، ومعنا اليوم صورة ثالثة، وهي أن يدعو الإنسان بشيء ممتنع عقلا وعادة، يعني حاجة ما ينفعش أن هي تحصل في العادة وفي الغالب، كأن يدعو بإحياء الموتى. هذا أمر معجز لا يحدث إلا في ظروف معينة، يحدث مع الأنبياء كما حدث مع عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد يحدث ككرامة من كرامات الأولياء، لكن هذا في العادة لا يحدث. أن يدعو برؤية الله عز وجل في الدنيا، هذا شيء يستحيل أن يحدث في الدنيا. أو أن يسأل منازل الأنبياء، يعني أن يبلغ منزلة الأنبياء في الآخرة، أو أن يكون عنده معجزة من معجزات الأنبياء في الدنيا. طبعا هذه الأشياء ممتنعة، فالدعاء بها من الاعتداء. أيضا من ضمن هذا الأمر أن يدعو أن يكون جميلا كجمال يوسف عليه الصلاة والسلام، يعني يقول اللهم ارزقني جمال يوسف، هذا ممتنع عقلا وممتنع عادة. والشرع أتى بأن يوسف عليه الصلاة والسلام قد أوتي شطر الحسن، فأنت ما ينفعش توصل لجمال يوسف، لأنه عليه السلام كان قد وصل إلى نصف الحسن. وأيضا أن يدعو بملك سليمان، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله عز وجل أجاب دعاءه، فيمتنع أن يدعو بعده أحد أن يكون له ملك كملك سليمان عليه الصلاة والسلام. طبعا إن سليمان إنما أراد بذلك آية لنبوته ودلالة على رسالته عليه الصلاة والسلام. أيضا من الممتنع أن الواحد يدعو مثلا بتغيير لون البشرة، واحد مثلا أسود اللون يقول يعني أريد أن أكون أبيض اللون، أو واحد طويل يريد أن يكون قصيرا، أو قصيرا يريد أن يكون طويلا، كل هذا في العادة ممتنع. أو أن امرأة استؤصل رحمها فتدعو بالولد، هذا أيضا ممتنع عادة. أو امرأة بلغت سنا كبيرة فتدعو بالولد، هذا ممتنع عادة. لكن هناك أمر مهم، وهو أن الله عز وجل ساعة الاضطرار والشدة التي يكون العبد فيها في يعني غاية الاضطرار والشدة، فقد يسأل ربه تبارك وتعالى ما ينقض به العادة، يعني الأشياء التي تكون ممتنعة، كان يكون مثلا في صحراء ولا يوجد أي أثر للماء، فيدعو الله عز وجل بأن يكشف له شيئا من الماء فيجد الماء. هذا يحدث وهذا يجوز، لكن إمتى؟ في مقام الاضطرار والشدة. أما أن يكون في الظروف العادية فإن هذا في الغالب لا يحدث، فهو من الاعتداء في الدعاء إن فعله صاحبه. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.